طبعا أن رحمته قريب إلى المسلمين. احكوا على هذا الوعد ووعد الله عن طريق هذا الإحسان وهو الإحسان بتاع الله سبحانه وتعالى. وذكر قال وقال الحسيسي في تفسير قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المسلمين. قال الحسيسي رحمه الله ذكر في هذه الآية الكريمة أن رحمته جل وعلا قريب من عباده المسلمين، وأوضح الله العلاقة من صفات عبيده الذين سيكتبوا هذا في قوله ورحمته وسعى كل شيء فسيكتبها الذين يتقون ويكون الذكاء في هذه الآية هنا يكون الصواب. فبين أن هذه هي صفات يعني هؤلاء المسلمين الذين يعني إيه يتقون ويكون الذكاء في هذه الآية الناظرة. كما يقول التفسير رحمه الله تعالى ووزن تفسير وصف الرحمه مع انها مؤنثه في قول القريب ولا يكون قريبا فيه ذكر انها اقوال تدل على عقل لان الله اقامها معروف الى خمس عقل قول. لماذا؟ من الوزن وما الحكم في انه قال من يقول عز وجل ان رحمه الله قريبه من المسلمين لان رحمه الله تعنى لكن قال ان رحمه الله قريب بالتذكير من المسلمين. يقول التفسير في السماء كلها ان شاء الله بعضا ونترك ما يظهر لنا بعضه او الله يعلم قلبه منها ان الرحمه مصدر بمعنى الرحمه فالتفسير باعتبار المعنى ان رحمه الله قريب من المسلم ان الرحمه هنا مصدر الرحمه مصدر تمام كلمه الرحمه واضح المصدر مصدر بكل مره كانت كذلك نظر الى المعنى نظر الى المعنى الرحمه معناها الرحمه فهو النظر يعني ان الرحمه. ومنها ان من اساليب اللغه العربيه ان القرابه اذا كانت قرابه نسب تعين التانيث بها في انثى فتكون هذه المراه قريبتي قريبتي يعني في النسب يتعين التانيث هذه المراه قريبتي يعني في النسب فبدا يتعين التانيث ولا تكون ولا تقول ان هذه المرأة قريب مني لا الرب النسب تقول ان هذه المرأة قريبة مني يكون قصد النسب فلا بد من التأكيد. واذا كانت قرابة مسافة اذا كانت هذه المرأة قريبة منك قرابة مسافة فتقول هذه المرأة قريب مني هذه المرأة قريب مني فتقول رفقة العرب اذا ارادوا قرابة النسب قالوا قريبتي إذا أرادوا قرابة المكان جاز أن تكون هذه المرأة قريبة مني فجاز أن تكون هذه المرأة قريب مني فتقول جاره قريب وقريبة مني جاره قريب مني أو جاره قريبة مني لأن تقول هنا قرابة المكان. ويقول لها الرجل قول تبارك تعالى وما يدريك لعل الساعة قريبة ولم يكن قريبة لأن ليس قرابة نسب لكن يعني قرابة الزمان وما يدريك لعل الساعة قريب ولم يكن قريبا فقوله تعالى وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا آيتان مختلفتان في اتجاه الآيتين قال وما يدريك لعل الساعة قريب الآية الأخرى قال وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا فأنك في الموضع وأكثر في الموضع. لماذا؟ لأن القرب هنا ليس قرابة يعني نسب. ومنه قول ابن القيس له الويل ان امسى ولا ام ذات لي قريب ارى الاثباته ابنه يذكرها له الويل ان امسى ولا ام ذات لي قريب ولا ام ذات قريب يعني ايه؟ مكتوب هنا قرابه النسب؟ لا قرابه المكان ولا ام ذات لي قريب ارى الاثباته ابنه يذكرها. هذا الرد الثاني. الرد الثالث في تفسير كلمة قريب أن يردها ذلك إضافة الرحمة إلى الله عز وجل إن رحمة الله قريب لأنها أضيفت إلى الله عز وجل فلذلك يذكر. ومنها أن قوله قريب صفة موصوف محذوف يعني أي شيء قريب من المحذوف إن رحمة الله شيء أو أمر قريب من المحذوف صفة لمحذوف مذكر. ومنها أنها تشبه الدفاعين بمعنى مفعول أي الذي يستوي فيه الذكر والأنثى. ومنها أن الأسماء التي على فعيل ربما تجهد بالمصدر الآتي على فعيل فأخرجت بذلك. قال بعضهم بذلك إفراد الصديق في قوله أو ما ملكتم مفاتيحه أو تضييقكم

الصفة قبل أن نتقل في تلاوة كلام الحافظ رحمه الله تعالى نتأمل كلمة قول. قد أرسلنا معها بلا قول يعني يؤخذ منها بلد أن نوح إنما أرسل إلى قوله خاصة ليس البشر عنا. قد يحصل إسكان في حديث الشفاعة أن الناس يقولون بمعنى الكلام يا نوح إنك أول رسول أرسلت إلى أهل الأرض. أول رسول أرسل إلى أهل الأرض ونوح معروف أنه هو أبو البشر الثاني بعد آدم عليه السلام. هل تعرفون حديثا قبل تفاقم مع هذا المعنى الغلط؟ يعني هل تعرفون حديثا يعني يستثن يعني حديثا يستثن مع قوله مع قول الناس يعني بني ادم يوم القيامه يعني هناك اول رسول قلت لهم حديث يعني الحديث فيه مصادمة يعني فيه نوع من الإشكال محسن حديثان بينهما إشكال. هذا الحديث الذي هو يا نوح أنك أول رسول أرسلت إلى الله حديث آخر حيث تصدق أي نعم أنت في الغسل الثلاثة اليوم لأنك حضرت معنا حضرت معنا إذا هو حديث إيه اللي هو وصيف خمسا لم يظهرن احد قبلي. اذا هذا الخمس من خصائص الرسول عليه الصلاه والسلام واضح؟ نحاول كده نبعث يعني الطريقه العلميه في البحث. طيب انا لو وقع عندي مثل هذا الحديث عرفت ان في حديث يقول وصيف خمسا لم يظهرن احد قبلي وعرفت ان هذا حديث البخاري وهي البخاري واستكنت مع الحديث الاخر الذي هو يا يعني نوح انك اول رسول يعني ارسلك الله لاهل الارض واريد ان ادير هذا الاشكال لابد ان ارجع الى ايه؟ شروح العلماء يعني لديك الشيخين او لاحدهما فحققت ايه؟ قصه خير والكتاب الذي يمكن ان يقرا هذه الحديث ويتعرض لك هذه الاشكالات ويجيب عنها فما هو اول هذه الشروح اذا عرفت ان الحديث غير مقارن فتح الباري طيب الخطا اللي بعد كده اين ابحث عنه الفتح الباري؟ ما مرمته؟ ممكن يكون في اكتسابات ايه او ايه او ايه؟ او بتعليق على زاد الكفاح انا بقى عايز انت تفهم البخاري الاولي ما هو اول ده يعني يخطر على بالي ان الحافظ بحجر سيتعرض لهذا الاشكال ويجيب عنه بس واحد بس يجاوب يعني نبدا نفتح فيها في روايه الحديث وفيه قمقم لن يعذرني احد قبله نفتح كده في الروايات اللي عليك ونشوف اول باب هو ما ظن لوجوده في فتح الباب لكن هذا هو من اول فتح الباب. ها. اراء. ها. نقول له مفيش كلام عام، عايز كلام يعني اكثر تعليلا. نعم. لا احنا ازاي؟ احنا كده قررنا طيب الاختيار التيام يعني ايه ده اخف من غير القرار، غير القرار التيام من القرار لكن هي غرق كتير واضح؟ فاذا كل ده ايه؟ ده حديث ضد الكلام وبالفعل هذا حديث فعلا هو ثاني حديث في كتاب كانه في فعل بكره. فدي المناسبه ان انا اقرا عليكم بظهور الحفظ المحلل على هذا الاشكال لانه قد يرد او يعرض من بعض منه كيف ان يقطع ثلاثه يقطع لانه قعد الى اهل الارض كافه ثم في حديث الشفاعه يروح انك اول رسول ارسلت الى اهل الارض واضح؟ ما جواب هذا الاشكال؟ يقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى ولا يعترف بان نوحا عليه السلام كان مبعوثا الى اهل الارض بعد الكتاب لا يعترف يعني على قوله وكان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعثت الى الناس عاما يقول لانه لم يبق الا من كان مؤمنا معه لم يبق الا من كان مؤمنا مع نوح عليه السلام وقد كان مرسلا اليه يعني العموم الذي في بعثه نوح عليه السلام لم يكن في اصل بعثته، يعني هل نوح في اول ما بعث الى اهل الارض كلهم ام بعث الى قومه؟ هذه الايه تجيب على السؤال زي انه بعث الى قومه لقد ارسلنا نوحا الى قومه كان رسل عليك عليه السلام موصولا الى بني اسرائيل وكذلك موسى عليه السلام. فكل نبي فعلا كان يبعث الى قومه خاصه.

الذي تفيهم ألف سنة إلا 50 عام، فهي 50 سنة. هل يعقد أن نوح عليه السلام يأخذ 950 إلى مقام التوحيد ولا تنتقل دعوة التوحيد وحجة التوحيد إلى كعب الأرض مثل هذا الله أو مثل هذا الزمان الطويل جدا؟ فيحتاج أن يكون دعائه قوة التوحيد بل عبقرية الناس. فهذا أصل دعوة التوحيد لكن تمادى على الكفر. وإلى هذا نحن المعصية التي تردد قال غير ممكن أن تكون الأمور لم تبلغ القريب والبعيد بدون مدة. ووجهه ابن التوحيد له يعني هذا هو قائم لأن توحيد الله تعالى يجوز أن يكون عاما في حق بعض الأنبياء وإن كان التزام الفروع بالعقل ليس عاما. ولذلك يعني يوقع الفلاسفة لأنه وإذا كان الأنبياء بني إسرائيل لكن لما كان في الكذب وجه اعتباره إلى المصريين المصريين نعم إلى صاحب الإسرائيليين أو غير المتفرقون خيرهم أن يذهبوا الله عن الانتصارات إلى آخر الآيات. فكونه إسرائيليا ورجوع إلى بني إسرائيل لم يمنع أن يدعوهم إلى التوحيد. كذلك سليمان عليه السلام من أنبياء بني إسرائيل ومع ذلك سليمان خاطر بالتوحيد بالفيل ملكة فأر وكان أن يقاتلها على التوحيد فلم يمنع أن يعني تبلغ دعوة التوحيد بغير الأمر الذي أورث إليه به يعني حتى لو كان يبلغ الطريق عن صدور الشريعة أو الإسلام لأن منه أيها الأنبياء من قاتل غير قومه على السر ولو لم يكن التوحيد لازما له لم يقاتلها ويحتمل أنه لم يكن في الأرض عند السيد نوح إلا قوم نوح عند السيد نوح ما كان في الأرض إلا قوم نوح فنعطته خاصة لتوليها إلى قوم نوح وهذه الأرض عامة مكسورة لعدم وجود غيرهم لكن لو اتبع وجود غيرهم لم يكن مدعوة إليه والشيخ مجال قال الله يعلم يقول هذا الاحتمال الأخير أظهر من أعظمه لقول الله تعالى وروح يسموح ما هو يجوز من قوله إلا من فاتنه وقال عز وجل أيضا وقال رب الأرض إلى سبع عن أرض من الكافرين رياض كان لم يكن موجودا على رب الأرض إلا قوم نوح فقط. يعني الحوار هذا فيما يتعلق بالفائدة في قوله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إلى قومه يعني يخصص العموم في الحديث إن أريد العموم. يقول اعلم ان الله تعالى مما ذكر في اول سوره سوره الاعراف قصه ادم وما اتصل بها من اثار قدرته وغرائب صنعته الداله على توحيده وربوبيته واقام الحجه الدامغه على صحه البعث بعد الموت اتبع ذلك في قصص الانبياء عليهم وعلى الذين قبلوا السلام وما جرى ادم مع امره قال الرجل وفيه فوائد يعني في حكايه في كون يصبح على يقص علينا أحوال الأمم السابقة فوائد عظيمة أحدها التنبيه على أن إعراض الناس عن قبول هذه الدلائل والبينات ليس من خواص قول النبي صلى الله عليه وسلم بل هذه عادة مذمومة كانت حاصلة في جميع الأمم السابقة والمصيبة إذا عملت قد كفر فكان ذكر قصصهم وحكاية إقرارهم عن نفسهم يثير تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتخفيف ذلك على قلبه فلم يستعد مصر اخر يسلي النبي عليه السلام ويهون عليه باعراض قومه عن الايمان لان هذا ليس جديدا لان هذا هذه دائما هواء كثير في كل الامم التي تلقت القلب فهذا ليس بامر جديد فلا تنجح واصبر يعني الى ان يحكم الله. هذه الفائده الاولى. الثانيه انه تعالى ياتي هذه القصص أنه تعالى يأتي في هذه القصص أن عاقلة أمر أولئك المنكرين كان إلى النار في الدنيا والأثار في الأثار وعاقلة أمر المحقين إلى الدولة من غرب في الدنيا والسعادة في الأثار وذلك يقوي قلوب المحقين ويأثر قلوب المنكرين أنه لا بد أن تكون العاقلة للمحقين. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما دمت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبه للمتقين فان العاقبه للمتقين تتمنى في قصه اي واحد من انبياء الله انظر الى قصه يوسف عليه السلام كيف كانت ايه؟ كانت العاقبه للتقوى للمتقين يعني يوسف عليه السلام

ثم كتب نسل قيس أيضا واخترقوا مع الأخرار وامتلأت الأرض من ذرائعه وجاهزوا عن الصراط المستقيم وصاروا يعبدون الأركان والأصنام. فأرسل الله تعالى إليه نوحا عليه السلام ليدل لهم على طريق الركاب. وقال ابن كثير قال ابن عباس غير واحد من علماء التفسير كان أول ما عبر في الأصنام أن قوم القانحين ماتوا فبنى قومهم عليهم المساجد وصوروا صور أولئك فيها ليتذكروا حالهم وعبادتهم فيتكبروا به. فلما قال الزمان جعلوا اجسادا على تلك الصور يعني عمر 30 من السنه. فلما تمادى الزمان عبدوا تلك الاصنام وسموا لها اسماء اولئك الصالحين وادبت وصلاه عنهم موسى وعيسى ونسرى. فلما تفاقم الامر بعث الله سبحانه وله الحمد والمنه رسوله نوحا فامرهم بعباده الله وحده لا شريك له. قال يا قومي كلمة فيها تعقب وتلقب يعني يا قوم الذين حقهم ان يشاركوني في كمالاتي ولذلك اضافهم الى نفسي فاعبدوا الله ما لكم من اله غيره يعني لا ما لكم من اله مستحق للعباده بهذا الهدوء الا الله سبحانه وتعالى غيره او غيره او غيره من حركات الكلام. إني أخاف عليكم يعني إن تركتم عبادته أو عبدتم غيره عذاب يوم عظيم وهو يوم القيامة إذا لقيتم الله وأنتم مشركون به أو يوم نزول العذاب عليه وهو الكفار. ووصف اليوم بالعظم لبيان عظم ما يقع فيه وتكوين الإنذار. قال المختاري فإن قلت كان موقع الجملتين بعد قوله اعبدوا الله موقع جملتين بعد قول يعبد الله إن هو يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره اعبدوا الله يعبدوا الله واحد ما لكم من إله غيره. يقول ما موقع هاتين الجملتين؟ قلت الأولى لبيان وجه اختصاصه بيان لوجه اختصاصه بالعباد اعبدوا الله والثانية بيان للداعي إلى عبادته يعني اعبدوا الله وحده وخصوه بالعباد هذا إيه نقول من اعبدوا الله. أما قالوا ما لكم من إله غيره بيان للداعي إلى عبادة الله لأن الله الذي يقهر عقابه دون ما كانوا يعبدون من دون الله فإنهم لا يكون له لهم ضرا ولا نفعا. قال الملأ من قومه أي الأخلاق أو الجماعة أو ذوي الشرع والتجمع إلا ما نراك أي بأمرك لعبادة الله وترك عبادة غيره وتخويف العباد على ترك عبادة الله والعباد غيره إلا نراك في ضلال مبين أي في ذلك عن طريق الحق والصواب لكونه خلاف ما وجدنا عليه آباءنا. قال ابن كثير وهكذا حال التجار إنما يرون الأبرار في ضلالة في ضلالة. وهذا هي تكفي أعظم المتاع للمسلمين في يعني عصر الاضطهاد العالمي للإسلام الآن الناس يتكلمون عن الإسلام سواء الملاحدة في الداخل أو في الخارج كله بيتكلم على ان المسلمين ناس منحرفين ناس ضلال ليسوا اصحاب رساله ولا اصحاب هدايه ولا قبل الامام كريم في الجنه وانما هؤلاء ناس ضلال مبين الغريبون المتطرفون مهووسون وغير ذلك من الالفاظ يعني اي نكره. فابن كثير رحمه الله تعالى يقول هكذا حال التجار انما يرون الابرار في الضلال. هل رايت يعني اشد من قول فرعون يعني لا اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد يعني ما كان فيه من الشرك والقراع والمبين وعلى ذلك كل ما له قراع ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. ثم الرجل حضر على مثل ما كانت ايه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفتح موقع الكلام يظهر في الارض الفتح ويبدل دينكم اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفتح. وقال تبارك وتعالى وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون فإن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون يضحكون الفتح من زمان تكتشف الآن وتأتي كثيرا للضحك من كاريكاتير للمكث للمسرحيات والأفلام والتمثيليات وغير ذلك من المقالات السخرية التي لله سبحانه وتعالى وذلك يعني عباد الله عز وجل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامدون وإذا نبص القميص بتاع القصير ازاي تشوف الجواك اللي نمسكه أو غير ذلك هم شنو دول بتشوفهم في التلفزيون

ويحل عليه عذاب مقيم. فلما قرب من سبل السفينه امر الله تعالى ان يحمل فيها من كل زوجين اثنين من انواع الحيوانات حتى لا ينقطع مثلها، وحفر ما اليه من كل جهه. ولما راى ثوران التنور، لان كان علامه حصول ابتداء السخان ثوران التنور، اذا جاء هنا وثار التنور فثوران التنور كان علامه بين وقفه على بين الروح على ان السخان قادر الان، بمعنى ان هي يرتوي بسرعه في السفينه. ولما راى ثوران التنور معنى ثار التنور اختلف المفسرون في المقصود بها وثار التنور. في ان التنور هو رجل الارض صار بالماء، او كل مفسر ماء، او انه نحس ماء الوادي، او انه عين ماء معروف كان في قطعه التنور، او هو الكانون الذي نعبد فيه، او هو ثار التنور عباره عن تنوير الفجر، او انه كنايه عن ابتداء الامر كما يقول حامي الوظيف، والوظيف يعني التنور. فهذه يعني ايه جملة المنفيذ في اجتماع هذه العلامة، على أي أحوال كانت علامة بين نوح عليه السلام وبين الله تبارك وتعالى في ابتداء الطوفان، وكان رأس النور. ركب في الكل هو ومن آمن معه، وحمل في كل الزوجين اثنين، وأمر الله تعالى السماء أن تمطر، والأرض أن تتفجر عيونا، وارتفع النار في هذا الطوفان فوق رؤوس الجبال، فهلك جميع ما على الأرض من جنس الحيوان، ولم يبقى حيا غير أهل السفينة. وفي التوراه ان الامطار فقط 40 يوما وليله دون انقطاع، حتى غمرت المياه وجه الارض وعلى 15 ذراعا فوق الجبال الكامله. وهلك في الطوفان كل من حي، ثم ارسل الله ريحا عاصفه فانقطع في الامطار ونقصت المياه شيئا فشيئا. وقضى نوح سنه كامله داخل الكل، وحين خروجه منه بدا مذبحا بالقرابين شكرا لله تعالى. وتناسلت الناس من اولاد نوح الثلاثه، كان وحام ويعقوب، كان وحام ويعقوب، وتوقع ونوقع مكان بلاد أبدا، وقام حام بنواحي إفريقيا، وسكن يعقوب الديار الأوروبية. فهذا أصل كلمة إيه؟ لا يتسبق لي يهود بالنقص وأخذ الفلوس، أي واحد يعني لا ينسى على صراحه إن الوحدة يكون له إيه؟ معلم جسماني. طب اللي يستهين إيه العرب كلمة معلم جسماني؟ لأننا سميوه. كان الأسيا عرب من بني سامة، فنحن اليهود يعني ثمانيون، فما يخلقون به الحكام والرؤساء وأي حد يعني يخرج عن الصراط المبرور يقولون الزهمة قصيرة. طبعا لو كنا نحن المعادلة السامية اليهود يعني يستعدون في تدميره، فيقولون هذا معادلة السامية لما يسمعك الكلام قالوها على بص الصراط الأصل لما كان حاول يمنع عن خروج لك الصراط الإسرائيل، فطلعوا على أنت السامية يعني المعادلة السامية. فنحن أرض الكنيون والمعادلون هذا العداء، ولا في أحد أبدا يعني يتهم حين أرض المسلمين بأنه معادل معادل مسلمين. في هذه الآيات فوائد، منها أن نوحا دعاهم أولا إلى التوحيد، والرسول وإن حمل الشرائع فلا طريق له إلى بيان الشرائع إلا بعد العلم بالتوحيد، فالله مفتاح دعوة جميع الأنبياء أن اعبدوا الله ما لكم به من إله غيره، ولأنهم لا ينتفعون بذلك إلا بعد الاعتقاد التوحيد، لا تصح الصلاة ولا طهارة ولا يعني قيام ولا حج ولا أي عبادة لا تصح إلا بعد التوحيد. فلذلك بدأ به وجميع الرسل بدأوا بالتوحيد ثم بالشرائع، ولذلك كان أكثر الحجاج لنبينا عليه السلام لمكة في التوحيد. وقال ابن كثير بين تعالى في هذه الخطبة أنه تعمل بأوليائه من أعدائه، وأن الرسول والمؤمنين وأهلك أعدائهم الكافرين، كقوله إن أمام صدوره لنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأحكام. وهذه سنة الله في عباده في الدنيا والآخرة، أما العاقلة للمتقين والظفر والغلبة له، كما أهلك قوم نوح بالصغراء ونجى نوح وأصحاب المؤمنين. قال ذلك عن زيد بن أسلم، كان قوم نوح قد ضاق بهم السهل والجبل، يعني تطلع عنهم جدا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ما عذب الله قوم نوح الا والارض ملئا به، وليس بقعه من الارض الا ولها مالك وحامل. فهنا نقف عند راس هذا الربع وان ترى نوح من الاسبوع المقابل لنوح بشكل الاجتهاد في الخلق حتى نجد الركب يعني الاماكن